والأمر يسير. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم. هو صحيح عظيم، كمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير وسهل، لكن النفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. ومن عادتنا أن السؤال واحد لكل واحد، وأنه لا تعقيب على الجواب إلا إذا كان الجواب خطأ. نعم. يقول الشيخ سائل سأل، يقول رجل قتل زوجته ثم قتل نفسه، فهل يصلي عليه؟ نعم يصلي عليه، لأن قتل النفس لا يخرج من الإسلام. والدليل على أنه لا يخرج من الإسلام قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه. فجعل القاتل أخا للمقتول، ولو كان يخرج من الإسلام لم يكن أخا له، ولكن الأمر شديد. يعني وإن لم يخرج من الإسلام لكن العقوبة الشديدة. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم والخلود فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأمر ليس بالهين، لكنه لا يخرج من الإسلام، يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، وفضل الله واسع. نعم. لا هي لا، بس قلنا اللي في عنيزة ما لهم حق في السؤال. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كثر كلام فضيلة الشيخ حول التحية الأسفلية وتحية العلم ما بين مبدع وما بين مكفر. وقبل شهرين أو قبل عدة أشهر نشرت مجلة الحرس الوطني نشرة تبين التحية العسكرية أنواعها ونشأتها وتطورها. ومن ضمن كلامه أن قال: منذ العصور الأولى للتاريخ والناس يميزون بين رجل وآخر، وقد تجلى ذلك في استحداث طرائق خاصة للتحية التي ما لبثت أن أخذت طريقها في الضيوع والانتشار. وعلى رغم أن شعوب الدنيا اختلفت في طرائق هذه التحية، إلا أنها اتفقت جميعها على وجوب أدائها. إلى أن قال: وفي أحيان أخرى مؤداها إظهار الأمن والسلام والتعظيم. فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة من بدعيتها، ومن إن كانت مكفرة وإن كانت بدعة، وإن كانت بدعة فما هو حكم من فعلها وهو كاره، وجزاكم الله خير. أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبركم بأن السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في المجلس ولا يسلمون. السلام عند اللقاء. وأما ما يتعلق بالتحية العسكرية فأقول لكم يا أخوة نصيحة لله: كل شيء يتعلق بجهة مسؤولة فالسؤال عنه من الأفراد في غير محله. لماذا؟ لأن ذلك لا يجدي شيئا. أفرض أني أنا قلت إنها بدعة أو كفر أو فسق أو ما أشبه ذلك، هل يفيد؟ هذا لا يفيد إلا أن المستفتي يأخذ هذه الفتوى ويذهب ينازع فيها ولاة الأمور، ولا يستفيد من هذا شيئا. أرى أنه إذا حصل شيء منكر في أي جهة مسؤولة لا يجوز السكوت عليه، لأن السكوت عن المنكر معناه تعطيل الأمر بالمعروف عن المنكر، لكن تؤتى البيوت من أبوابها. فهذا السؤال يورد على من؟ يورد على وزير الدفاع أو على وزير الداخلية على الجهة المسؤولة ويقال إذا كنتم تعلمون أن هذا حرام فاتقوا الله فينا، لا تجعلونا نتجشم الحرام فنأثم نحن وتأثمون أنتم، إذا كنتم لا ترون هذا حراما فبينوا لنا، إذا كان الأمر أشكل عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما فرد من أفراد الجنود أو الجيش يسأل هذا السؤال ثم يأخذ الجواب يجعله سيفا مصلتا كلما شاء أشهره، فأنا أرى أن هذا ليس من الحكمة وأنه لا يجزي شيئا ولا يفيد. فهذا السؤال ينبغي للعقلاء منكم أن يوجهوه إلى الوزير في هذه الجهة ويقال له بصراحة نحن وأنت عبيد لله عز وجل، وأنت ولاك الله علينا فعليك أن ترعانا حق الرعاية وأحسن الرعاية، ثم نسأل هل أنت ترى أن هذا حرام؟ فاتق الله في نفسك واتق الله فينا. هل ترى أنه حلال؟ فبين لنا، لأنه مشكل علينا. ولأن من الناس من سمعت أنا بنفسي سمعت أن من الناس يقول التحية العسكرية كفر والعياذ بالله، فيكفر من لا يكفر الله ورسوله. ألم يعلم هذا أنه سيسأل يوم القيامة عما قال؟ ألم يعلم أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك فهو كافر؟ هكذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ما هي هينة، يعني يكون يسر على اللسان نقول هذا كافر هذا فاسق، غلط. من الذي له الحكم؟ أسألكم، لا قبل أهل العلم، الله عز وجل. فإذا كفر الله أحدا فهو كافر، وإذا لم يكفر فلا يجوز أن نكفر بمجرد أذواقنا وأهوائنا. فأقول يقال مثلا للوزير المسؤول أنت ترى أنه حلال بين لنا، لأن من الناس من شوش علينا قال هذا فسق هذا بدعة هذا كفر، بين. إذا كان أشكل عليك فالحمد لله باب الفتوى مفتوح، وعند الدولة والحمد لله من العلماء ما يحصل بهم الهدى إن شاء الله تعالى. اسأل، إذا قيل لك هذا جائز برئت ذمتك، إذا قيل حرام امتنع. هذا هذا هذا جوابي على هذه المسألة. وأنا أنصح كل إنسان في هذه المسائل أن لا يسأل فرد من أفراد الجهة المسؤولة عن حكم شيء عام، يسأل عن نفسه بنفسه ويقول هل مثلا إذا فعلت كذا صليت بلا وضوء صليت ثيابي نجسة وما أشبه ذلك، يسأل. نعم، من هنا من اليمين. واعلموا يا أخواني أن السؤال ترى للجميع والجواب للجميع، يعني لا تقول الله إن جينا ولا استفدنا، في فائدة إن شاء الله. نعم، على ايش؟ لا انتهينا منه، هذا ما عندي غير هالجواب. ما ولنا يا شيخ احبك في الله ولا ادري هل هذا من السنه ولا، لكن لقانا معك عاذر. لا لا جزاك الله خير، ما يخالف الحذر من الخطا طيب. جزاك الله خير. لكن هذا ورد، الرسول قال لمعاذ بن جبل قال يا معاذ اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأنا أجيبك فأقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. المجاز يا شيخ في القرآن في خلاف بين أهل العلم، والحقيقة المسألة كما هو معلوم أن هناك بعض الآيات أنها تحتاج إلى تفسير فعلا إذا كان لا مجاز في القرآن. أي نعم، أريد توضيح المسألة. يا أخي الذين قالوا بالمجاز أو عدم المجاز يتفقون غالبا على المعنى، فمثلا والله تعالى اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلهم متفقون على أن الذل ليس طائرا له جناح، أليس كذلك؟ إذا اتفقنا على هذا، بقينا هل هذه الجملة أو هذا التركيب مستعمل في اللغة العربية وأن جناح كل شيء بحسبه؟ حينئذ يحصل الخلاف. فالذين يقولون بالمجاز يقول ليس هناك جناح إلا للطير، فإذا استعمل الجناح في غير الطير فهو مجاز. والذين يقولون جناح كل شيء بحسبه، فالترفع مثلا على الناس والتعلي عليهم هذا معنى أن الرجل طار وارتفع، هذا جناح العلو والاستكبار. والله عز وجل يقول اخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لهما للغاية من فضلك، حتى لو كنت تريد أن ترفع تقول مثلا أنا عندي شهادة بكالوريوس وما إيش وهذا أبوي.